في الشام إن تشدو العيون دمع به فيض الشجون نرجو إله العالمين نصرا عزيزا لا يهون نصرا عزيزا لا يهون قد سلم بين الثرى طهر الدماء على الورى حتى غادت أم القرى تدعو لهم فرجا وعون تدعو لهم فرجا وعون لله في ليل الدجى أضحت على درب الرجاء وعليه يغدو الملتجى رباه إنا صامدون رباه إنا صامدون بالمجد ساحة الوغى بالحق تدحر من طغى مهما تكابر أو بغى حتما ستدركه المنون وتسمو الكرامة للحما أرواحنا ولها الدماء اسم الشهيد إذا سما أمست تباركه البنون أمست تباركه البنون قد لاح من طيف السنا نور الربيع على الدنا بالعزم شعب من حنا ولغير ربي لا يكون ولغير ربي لا يكون ولغير ربي لا يكون في الشام إن تشدو العيون دمع به فيض الشجون نرجو إله العالمين نصرا عزيزا لا يهون نصرا عزيزا لا يهون.